سلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة اليوم، أتمنى منكم أنكم ما تنسون الاشتراك في القناة، وهذا ما هو إلا دعم منكم لي أنا شخصيا، وجزاكم الله ألف خير. قصة اليوم تتكلم عن المنحوس. قبل لا أبدأ القصة الرئيسية، بقول لكم قصة أنا شاهدتها بنفسي عن موضوع النحس. طبعا النحس يعني هي كلمة صارت تندرج عند الناس، إن الشخص هذا منحوس، هذا ما يروح مكان إلا يتسكر بوجهه، لكن ترى بالنهاية ما هو إلا قضاء وقدر، رب العالمين كاتب له إنه يحصل معاه الشيء، ما هو الشخص المنحوس. وهذا يعني للأسف كثير من الناس يؤمن بقصة النحس ومن هالأمور هذه. حصلت عندنا في الكويت تقريبا في عام 2003-2004، أحصلت قصة خطف أحد المواليد من المستشفى. كانت مولودة مصرية الجنسية. طبعا قعدنا نكتب في الموضوع، وأنا اهتميت فيها شخصيا، لأن هذا الشخص أبو هالبنت هذه المولودة المخطوفة من المستشفى يعمل في أحد الصحف، وكلمني بما أني كنت ماسك قصص الجرائم وكذا ومتابعة مع الداخلية. فأنا تسيت موضوع القصة وقعدت أصور والمباحث شنو سووا وين وصلوا لآخر التحريات، ومسكين الأبو يعني رايح راد معاي من هالموضوع هذا. بفضل رب العالمين بعد 9 أشهر تم إلقاء القبض على سيدة هي اللي كانت خاطفتها، ولا وكانت خاطفة معاها ولد ثاني، وكشفوها وعرفوا ان هذه البنت هي بنت الاخونا المصري، والثاني كان ولد خاطفتها ما صار له شهر، والله ستر على المولودين ورجعوا لأهاليهم. وتحاكمت هذه السيدة، طلع فيها حالة نفسية وقصتها قصة اذكر اني انا ذكرتها في القصص السابقة. لكن شنو حصل مع المولودة المصرية؟ اسمها اعتقد داليا اذا ما خاب ظني. المهم وراحت الايام والسنين، ويجينا خبر ان في بنت عمرها حول 3-4 سنوات طايحة من البلكونة، لكن رب العالمين سلمها وطاحت على احد السيارات تحت العمارة، وسبحان الله الله اعطاها عمر ما صار فيها ولا خدش. كتبنا القصة وكذا، لكني تفاجأت انها هذه نفسها البنت اللي كانت مخطوفة قبل 4 سنوات، بنت صاحبنا اللي كان يشتغل في احد الصحف، طبعا يشتغل اداري يعني ما هو صحفي. فانا كتبت ان هذه البنت يعني الحمد لله ان الله سلمها، فكنت اضحك وياه يعني، وهو كان يتابع الخبر، كنت اكتب ان المنحوس منحوس لو حطوا على راسه 1000 فانوس، وكتبت القصة ككوميديا، وان نتحمد له بالسلامة ومن هالموضوع، وان لازم يحذر ان ما يخلي بنته تطلع البلكونة مرة ثانية ومن هالكلام. ومرت السنين ويجينا خبر، وأكيد كلكم سمعتوا فيه، في 2012 تقريبا 2011 كانت في طيارة جاية من مصر وصار فيها يعني ضربت مطبات هوائية وصار فيها خلل. المهم نزلت في مطار الكويت بشكل اضطراري، ولما نزلت حتى أنها مالت شوي وضربت الأرض وصار في دخان، لكن ما يعني ولع النار وكذا تعرفون، لكن هذه طيارة احضروا رجال الأمن والمطافي والإنقاذ وإسعافات، والناس انخضت واللي أغمى عليه وصراخ وإصابات بسيطة، وتم يعني إجلاء هذه الطيارة، والحمد لله الأمور كانت مجرد إصابات بسبة الارتطام اللي كان شوي ما كان قوي حيل. يعني كنا ناطرينهم اللي هم هذول اللي كانوا بالطيارة يطلعون علشان يعني نستقبلهم ونصورهم احنا كصحافة. قعدنا نصور واشوف صاحبنا الله يعطيه الصحة والعافية، المصري اللي يشتغل في احد الصحف ومعاه بنته، عرفت انا على طول رحت لو سلمت عليه وكذا. البنت ما شاء الله صار لها يعني عمرها الحين يعني حول يعني 7-8 سنوات او اكثر شوي، لكن البنت اشوفها جنبه يعني تمشي. سلمت عليه وكذا، قلت له انت كل قصه تطلع فيها. قال انت تعرف البنت دي؟ قلت له لا ما اعرفها. قال هي دي البنت اللي طاحت من العماره واللي تم خطفها اول ما ولدت. المهم قعدنا نضحك وقلنا الحمد لله على السلامه، وقلت له لا تفكر بكذي، لكن سبحان الله هذا قدرها، رب العالمين يحطها فيها المواقف، مو معناتها ان البنت منحوسه لا حشه. لكن تعرفون المصادفات هذه شيء غريب واحد يذكرها. يعني قصة اليوم كذلك عن شخص منحوس سوري الجنسية من أهل الحسكة. دام منكم سانستوا على قصة أمس في موضوع الحسكة، اسمعوا هالسالفة. هذا في شاب سوري في عام 85 بعد ولادته بأسابيع قليلة، أمه وأبوه ماخذينه في سيارة وكانوا على طريق قامشلي. قامشلي هذه يعني في محافظة الحسكة، ورايحين إلى مدينة الحسكة، إلى المدينة اللي في الحسكة. المهم هم في الطريق في عام 85 صار عليهم حادث وانقلبت السيارة على الطريق العام وتوفى الأبو والأم. صار في الولد قدرة قادر، الولد طلع من الشباك أثناء انقلاب السيارة وسقط على جانب الطريق. توى في مهاد الولد اللي هو تميم. احضروا عاد الإسعافات وكذا، كانوا متوفين أم وأبوه، شالوا الطفل وودوه إلى المستشفى. الحمد لله سليم ما في أي شيء. جو عمامة وخوالة واحضروا الواقعة وخذوا تميم وعاش عندهم. عاش في البداية عند عمامة وبعدين عاش مع خوالة. لكن هالمسكين هذا تميم راحت عليه السالفة ان هذا الولد وجهه نحس على امه وابوه، ومثل ما قلت لكم هذا قضاء وقدر. لكن للأسف العرف هذا عند الناس والى الان موجود للأسف بشكل قليل طبعا، ان هذا نحس من جاء على الدنيا وامه وابوه ما عندهم الا هالولد هذا توفوا، فصار عليه نحس ونحس وكذا. انست السالفة اول ما كبر شوي وصار في اولى ابتدائي ودخل المدرسة. في اول يوم دراسي المدرسة تتعرض لحريق، ولعت المدرسة وصار فيها اصابات في الحسكة واجلوا المدرسة وكذا. الناس ايش قالت؟ قالت منها النحس الولد هذا. هذا له قصة أول يوم أمه وأبوه يقلبون بالسيارة وكذا، والحين شوف أول ما دخل أول يوم في المدرسة ولعت المدرسة. أهو ما له ذنب، لكن يقولون نحس قضاء قدر حطوها براس الولد. هذا النحس هذا النحس، وراحت عليه السالفة. الناس بدأت تتخوف منه فعلا، قاموا حتى خواله يعني هذا ما يبي ربي عنده، يقول لا يقول حق اخته مثلا اخذي ربي عندك، هذا يقطع على اخوه هذا. قام الكل يعني يتشائم من وجود تميم عندهم في البيت، وهو مسكين ما له اي ذنب. لكن اسمع شنو اللي حصل. كبر تميم وشوي شوي الولد الناس بدت تنسى موضوع المدرسه وحريق المدرسة اللي صار ومن هالكلام. حضر في أحد الأيام لما كان عمره 16-17 سنة حضر عرس. لما حضر يقول لك الوحيد اللي دخل، يعني الناس كانت حاضرة العرس، لما جاء تميم العرس صار اطلاق نار. تعرفون الناس تحتفل وهذه موجودة للأسف إلى الآن، يطلقون النار في الأعراس. بالغلط وبالمصادفة لحظة يعني زفت المعرس والعروس وتجي الطلقة في العروسة وتتوفى العروسة وينقلب العرس إلى عزة. وهذا القصة مشهورة جدا عندهم في الحسكة. لكن الناس قالت؟ قالت هذا النحس تميم أول ما دخل صارت المصيبة. المسكين يقولك قام يتعرض لمواقف خيالية. يقول لك الولد قامت البلاوي والمصايب تجيه بالتوالي واحدة ورا الثانية، يحضر عزة يصير عزة ثاني، يحضر فرح يصير معركة ومشاجرة، واحد يموت بالغلط يقولون هذا نحس انقلبت الدنيا عليه، اضرف يا النحس لا تجينا. قام الناس كلها تطرده، ما حد يضيفه لا في البيت، لا حد يقرب يمه، لا حد يمشي معاه، الناس تخاف حتى عيالهم يقولوا لهم لا تمشي مع تميم، هذا ابدا لا ترافقه ولا تجي صوبه. الولد عاش في حاله نفسيه سيئه جدا. اللي سولف لي السالفه واحد من جماعته يقول لي يا ابو طلال الولد ما له ذنب، لكن مسكين يعني وصل مرحله في بدايه شبابه 17 18 سنه كان راح ينتحر من كثر ما الناس تكرهه ومن كثر ما هو وحيد بدون اي ذنب، يتيم من صغره، لكن الحظ والنحس يطارده. لا تقول يا ابو طلال انت تؤمن بالحظ والنحس، لا انا فهمتكم شو الوضع. المهم يقول يا ابو طلال تدري لاي درجه الولد كان يعاني؟ يمشي مسافة تقريبا 20-30 كيلو مشي، ما حد يوقف ولا حد ياخذه يوصله، الكل يخاف يركبه. يقول أنا لما شفته في أحد المرات وهو يمشي، يعني إذا بيروح يشتغل من مكان لمكان يمشي مسافات طويلة طويلة يا أبو طلال، يقول يوم الأيام شفته على الطريق وهو قاعد يمشي، وقفت له قلت له أركب، قال لا والله ما أني راكب، خلاص تعود إنه ما يركب مع أحد علشان لا تصير مصيبة ويقولون هو السبب. يقول أنا من جماعته قاعد أقول له يا ابن حلال اركب، أنا عارف إن هذا كله كلام فاضي وكذا، يقول غصبته إنه يركب معي. وين؟ قال لي بروح المكان الفلان. يقول فعلا وديته ووصلت، تبي شيء وقعدت تواسي ولا تخاف وأي شيء تبي ولا تتضايق من كلام الناس، هذا كلام فاضي من هالكلام. يقول يا أبو طلال أنا وصلته لما نزلته أول ما مشيت منه، يقول على طول تعرضت لحادث تصادم بسيط. يقول قعدت أتعوذ من الشيطان، قاعد يقول لا أنا يمكن آخر واحد لازم أفكر هالتفكير هذا إن الولد منحوس ولا لا، لكن يقول سبحان الله هذا الولد يتعرض إلى بلاوي وتلزق في رأسه. مالكم بالطويلة، يقول الولد كبر صار عمره تقريبا 20 سنة، يقول يا أبو طلال الحين يبي يتزوج، ما حد راضي زوجه، يشوف ولا بنت الحلال مني ولا مني، الكل يعرفه ويعرف قصته وان هذا نحس وهذا يتيم، هذا اللي ذبح امه وابوه، هذا اللي حرق المدرسه، هذا اللي حضر عرس وماتت العروس، هذا اللي حضر يقول ما حد راضي الزوجه. يقول وانا كل فتره فتره اشوفه ليش ما تاخذ بنت فلان، يقول فعلا نروح نكلم هالناس، يقول لا مستحيل الا هذا. يقول لي مع أنه سبحان الله الله يأخذ ويعطي يا أبو طلال، خذ منا الحياة الاجتماعية لكن عطاه صحة الجسد والطول والجمال وولد. يقول يا أبو طلال فعلا الرجل يعني شكله تشوفه تهابه، لكن الكل يخاف منه ويكرهه بسافة النحس. يقول يوم الأيام ونشوف له واحدة من البنات، يقول احنا محاولات كثيرة وتفشل عشان نزوجه، شفنا واحدة ينقال لها ريم وهذه بنت عائلة محترمة وكذا، فعرضنا عليهم قلنا لهم يبا ولدنا يبي ياخذ بنتكم ايش رايكم وكذا. اهل البنت ريم كلهم اعترضوا، قالوا مستحيل الا تميم هذا، لا يفكون من شركم، هذا كله مصايب وكله بلاوي، هذا نحس، هذا قصته فقر، هذا ما ادري شنو، تعرفون السوالف هذه. يقول خلاص صار عنده مناعة المسكين من كثر ما يردونه ويسمع الكلام هذا، صار عادي عنده بالنسبة له يعني. يقول لكن سبحان الله البنت وافقت عليه. منو هالبنت؟ ريم. قالت أنا أبي، هو يبيني، قالوا الرجال يموت فيك عشان تتزوجينا، قالت إذا أنا أبي. يقول البنت جميلة وما فيها شيء يعني ينعاب أبدا والكل يتمناها، لكن سبحان رب العالمين هداها عليه، قالت أنا أبي. قالوا لها يبا ايش تبين فيه؟ اهلها كلهم وقفوا لها لا مستحيل تاخذينه. قالت ما اذا ما تزوجوني تميم ما راح اخذ غيره، وصدقوني راح اقعد عانس وكذا، هو يبيني بالحلال وانا موافق ايش تبون؟ قالوا لها يا بنت الحلال ما راح توفقين معاه، هذا مشاكله واجد، هذا كذا. يقول البنت عاقله عارفه ان كل شيء قضاء وقدر، يقول مني منك واسطات وكذا. يوم شفنا البنت تبيه قمنا نضغط على اهلها، يا عيال الحلال ترى حرام عليكم اللي تقولون عن الولد، والولد زين ما في شيء ينعاب، متعلم وخش ولد وما عنده خرابيط ويصلي ويصوم يعني ولد ما في اي عيب الا سالفه انه نحس ما نحس. يقول مع الضغوطات على اهلها وافقوا، قالوا يبا تدري شلون، ما دام هي اللي موافقه هي تتحمل اللي يصير معها. ويقولوا فعلا ونسوي له عرس يا ابو طلال سكاتي، بس راسها وراسه وجبنا المأذون الشرعي والشهود وسوينا لهم عشاء خفيف، والناس حتى خايفه انها تحضر. يقول تبي لاي درجه؟ المأذون الشرعي يعرف قصه تميم، كان خايف يوم جاء يملك له لهالدرجه يا ابو طلال. لا حلقت الا بالله. يقول لكن قلنا يا رب الله يستر عليه، وممكن سبحان الله ان هالبنت هذه يكون فيها يعني مثلا تكون شلون يعني بخت او فيها يعني حظها حلو، يعني تجيب المنحوس على اللي حظه حلو يمكن تمشي الامور وياهم. يقول كان هذا باعتقادنا، يعني سواء كان خطا او صحيح هذا اللي حصل، وزوجنا ريم ومشت الامور. يقول سكاتي ابدا ما حد يسمع صوته، الكل يقول لا لا هذه راح يصير فيها شيء، هذا راح يصير فيه شيء، هذول ما راح يستمرون. هذا والولد عنده بيت ابوه وامه الله يرحمهم اللي توفوا. يقول ابو طلال تدري عرسه متى صار؟ في تاريخ 15/3/2011. هذا تاريخ شنو؟ تبون الصدمه؟ هذا تاريخ الثوره السورية. يقول تزوج مني، بدت الثورة السورية مني. يقول شوف الحسكة كلها قامت تعرف تميم، هذا مو نحس، هذا يوم تزوج اختربت الديرة كلها، الدنيا كلها قامت. يقول يا ريت يتزوج او يتزوج الثانية علشان يعني تحرر، يعني من هالكلام. يقول صار كلام كثير على تميم ان هذا قام يقلب دول حظ النحس. يقول لكن الولد ساكت وبالع، يعني الكلام اللي يجيه والذم اللي يجيه هو ساكت. وزوجته بنت أجاويد يا أبو طلال، بعد الله ثم هالبنت هذه اللي وقفت وياه قالت له ولا تهتم لأي أحد ولا تهتم لكلام الناس، توكل على الله وكل ما تطلع مصلي مسمي ولا تقول لي نحس ما نحس، اللي كاتبه رب العالمين بيصير، انت نحس ولا انت محظوظ، هذا كلام غير صحيح، كله بيد رب العالمين، توكل على الله. فعلا يقول الرجال مهامه وقام يشتغل ويروح يرد. يقول تعرف يا ابو طلال بعد سالفة الثورة السورية والنظام ما قام ماسك يعني القيادة او الشؤون الأمنية داخل الحسكة والمناطق اللي فيها آثار، فيقول ظهرت في ذيك الأيام قصة الآثار، ما الآثار والناس قامت تتنقب عن الآثار ومو خايفة من السلطة لأن ما في سلطة. يقول فصار عندنا الكثير يبحث، وفعلا في كثير حصلوا على الآثار، وانتم عارفين سوريا ترى من الحضارات القديمة اللي فيها فعلا آثار يعني. فيقول الكل قام يدور على الآثار من بينهم تميم، قالوا له أنت حبيبي، وهم كمجموعات معاهم عدة وكذا ويحفرون في المنطقة الفلانية، يحفرون في المكان الفلاني. يقول الناس تشتغل بالحفار ومعاهم تميم وما يحصلون شيء. المهم لين قام واحد قال يا جماعة تدرون ليش احنا ما قاعد نحصل شيء؟ قالوا ليش؟ قالوا لأن تميم ويانا النحس، خلوه يفكنا من شره ويروح مكان ثاني. قال لهم تميم لا انا ماني رايح، انا بقعد عاجبكم ولا مو عاجبكم؟ قالوا ايش لون؟ احنا اللي راح نشيله نروح مكان ثاني وانت خليك هني بروحك، يبا لا تجي لا تشتغل ويانا فكنا من شرك. يقول فعلا هذول الشباب اللي كانوا يحفرون راحوا منطقة ثانية، وقعد تميم في نفس المكان، استعان بزوجته المحظوظة على قولتهم ريم، قالوا يبا تعال اشتغلي معي انحفر، يمكن الله يرزقنا بقطعة آثار، وتعرفون كم قيمتها بالملايين. فيقول قعدت تدور وياه مني ومنا، وانتم عارفين الحفار والتنقيب عن الآثار، واحد يحفر والثاني يعني يمسك له التريك أو اللي هو الكشاف الليت يعني عشان يشوف، لأن الحفار ما يصير بالنهار قدام الناس، كله بالخش والدس وفي الظلام. وفعلا اشتغلت معاه ريم ويحفر نفس الموقع اللي ربعه كانوا يحفرون فيه وما حصلوا شيء، لكن قال أنا بستمر. وفعلا يحفر متر مترين ويقول يا أبو طلال، ويطيح تميم بحفرة، كان يحفر كأنه كان يحفر فوق غرفة في أحد المناطق الأثرية اللي موجودة في الحسكة وحوالينها. يوم طاح تميم وتصرخ عليه زوجته، ها شو زين انت فيك شيء؟ صار فيك شيء؟ قال لا لا لا تخافين، بس ارمي لي الكشاف. ورمت له الكشاف. يا ابو طلال هذا المنحوس تميم عثر على آثار يسمونها آثار، يسمونها المجنحة، انا والله ما فهمت شنو المجنحة، لكن هذا نفس عندهم نفس الصنم من الآثار القديمة، يعني القديمة قديمة العصور القديمة، يسمونه المجنح. هذا مصنوع كله من الزمرد، ما الزمرد وأطرافه من الذهب، حتى اللي يشوفه يقول هذا مستحيل صناعة مات القرون السابقة، شيء يقول تحفة معمارية متفهمة، قصدي تحفة أثرية يعني نادرة جدا. يقول تميم ما صدق، تميم النحس يحصل على هذه؟ وغير هالتحفة هذه لقى قطع ذهبية، ما ذهبية نفس الفلوس والأموال والذهب، ويجمعها وهو يا زوجته ريم ولا حد يدري بالسالفة، ويروح يخبيهم في بيته. طبعا بدت عاد لما شوي تحسنت الأمور ورجع الأمن في المنطقة والناس قدرت تروح وتسافر وتيجي وكذا، اتفق مع التجار، يقول لي أحد التجار من ألمانيا ومعاه تاجر خليجي، أنا ما راح أذكر الدولة، يقول تعاونوا علشان فقط يشترون من تميم هذه التحف اللي عثر عليها، اشتروها منه ب 120 مليون دولار. يقول تدري يا أبو طلال تميم منو هذا؟ تميم هذا الحين عايش في ألمانيا ومن أكبر التجار في ألمانيا ومن أكثر الأشخاص اللي قدموا المساعدات المعونية والأموال والأكل حق أهل الحسكة وحوالينها أيام الثورة، وأصبح تميم من أكبر رجال الأعمال الخيرية من ألمانيا، يرسل لهم إلى سوريا يقول لي ترى أفضاله مغرقة أهل الحسكة والقرى اللي حواليها، خصوصا أيام الثورة والناس اللي بدأت تموت من الجوع. يقول هذا يا أبو طلال إلى الآن الناس تحلف براس تميم. طبعا الحلف غير الله يعني شرك، أنا ما أقصد يحلفون براس تميم، أقصد يعني الكل يسولف قصة تميم، الإنسان اللي كان منحوس من بداية ولادته إلى أن كبر ما وقف وياه إلا مرة اللي هي زوجته، وهذه فعلا مرة اللي ينقال لها عن ألف رجال. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.